تسريك الصلاة على النبي فتبعث بالندى والري الروح الجديد وتطوف بالرضوان تنثره على كل القلوب. يا الله ادعو الإله كما تشاء بها تجده يستجيب واطلب بها ما ترتجي منه تنل أوفى نصيب. الله الله والملائكة الكرام على الحبيب وأنا لمن صلى عليه الخير والمدد الرحيم. فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة على الحبيب. فإذا دعوت الله في أمر عظيم أو عصيب فابدأ دعاءك واختتمه بالصلاة